هنا القاهرة. أغاني لها تاريخ، توثيق وتقديم عمر بطيشة. أغاني لها تاريخ، إخراج هيام فاروق. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم في الموسم الثاني لبرنامج أغاني لها تاريخ. والحقيقة إن الأغاني لها تاريخ في حلقة النهاردة أغاني كلها توجع القلب الحزين، لأنها أغاني نكسة 5 يونيو 1967. هذه النكسة اللي جت بعد ثورة التطلعات الكبرى اللي عاشها الشعب المصري والأمة العربية كلها، بأن بنحقق المستحيل وبنحقق المعجزات، ومفيش حد يقدر على المصريين وعلى العرب، وأن احنا معركتنا القادمة معركة مضمونة، وأن أم كلثوم هتغني في تل أبيب بعد ساعات قليلة كما بشر الإعلام المصري. وما أن بدأت المعركة من هنا إلا وفوجئنا بهزيمة منكرة ونكسة حقيقية، حيث تم ضرب الطائرات المصرية وهي على مدارجها على أرض مطاراتها وممراتها، وتوغل العدو في أرض سيناء. الحقيقة كانت يعني شيء يعني عكس تماما اللي كان بيبشر بيه الإعلام المصري والفن المصري، زي مثلا ما كانت أم كلثوم نفسها اللي كان المفروض هتغني في تل أبيب كانت بتقول راجعين بقوة السلاح، راجعين نحرر الحمى، راجعين كما رجع الصباح من بعد ليلة مظلمة، من شعر صلاح جاهين وتلحين رياض الصنباطي. للأسف الشديد ده ما تحققش. وتوالت يعني الأحزان على ما حدث بسبب نكسة يونيو 67، لكن أيقونة غاني النكسة في رأيي أنا كانت أغنية عدى النهار اللي كتبها الشاعر عبد الرحمن الأبنودي ولحنها بليغ حمدي وغناها عبد الحليم حافظ. وأنا أعتقد أن النظام سمح بإذاعة هذه الأغنية كنوع من التنفيس عن خيبة الأمل والأحزان اللي حصلت بعد نكسة 67، فقالوا سيبوا الأغنية تتذاع عشان تنفس عن الحزن والألم والأسى والمرارة اللي الشعب كله عايشها، مش بس في مصر وإنما في كل الدول العربية الشقيقة. فدي أغنية لها تاريخ، عدى النهار، شعر عبد الرحمن الأبنودي، لحن بليغ حمدي، وغناء عبد الحليم حافظ. عدى النهار والمغربية جاية تتخفى ورا ظهر الشجر، وعشان نتوه في السكة شالت من ليالي الشجر وعشان نتوه في السكة شادت من ليالينا القمر وبلدنا عالترعه بتغسل شعرها جانا نهار ما قدرش يدفع مهرها وبلدنا عالترعه بتغسل شعرها جانا نهار ما قدرش يدفع مهرها يا هل ترى الليل الحزين أبو النجوم الدبلانين يا هل ترى الليل الحزين أبو النجوم الدبلانين أبو الغناوي المجروحين أبو الغناوي المجروحين يقدر ينسيها الصباح أبو شمس بترش الحنين أبدا أبدا بلدنا للنهار بتحب موال النهار أبدا بلدنا للنهار بتحب موال النهار لما يعدي في الدروب ويغني قدام كل دار والليل يلف ورا السواقي زي ما يلف الزمان وعلى النغم وعلى النغم تحلم بلدنا بالسنابل والكسان تحلم ببكرة واللي حيجيبه معاه تنده عليه في الضلمة وبتسمع نداء تصحى له من قبل تروح تقابله في الغيطان مستمعينا الأعزاء شكرا ونلتقي غدا على خير بإذن الله كنتم مع أغاني لها تاريخ المخرجة هيام فاروق مع تحيات عمر بطيشة